التيمم هل الترتيب التيمم بين الوجه والكفين واجب�s فنرت عدة روايات كذلك كل الجهد لأن الله الإسلام العزيز وانت عمره بوله ثم عجيب في حديثة أمار وسأل وجهه كفين فالواجب أن يبدأ بوله ثم كفين يدهوه واستغفروه أما بجنابة أمره واسم الجنابة يوم عن الجنابة أمره واسم لكن أفضل يبدأ بوله ثم كفين هذا في جنابة أمره أمره فالواجب أن تأل الوجه لأن هذا هو المطلوب في كتاب الله وهو الذي جاء في بعض الروايات وفصل الروايات بعضها بعضا وفصل الروايات على ما دل عليه كتاب الله وقال رسول الله ابدأوا بما دعا الله به صلى الله عليه وسلم هكذا يبدأ بما دعا الله به الوضوء للتيمم كما ينبغي الوضوء للناس